إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. هذا تبويب جديد من أبواب كتاب التوحيد، والذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يقال السلام على الله. ومن باب البيان إخواني في الله وربط الأبواب بعضها ببعض، فإن هذا الباب والذي قبله يدور على مسألة التعظيم لله جل في علاه، والتعظيم هو الأس والأساس في توحيد الله. التعظيم هو الأس والأساس في توحيد الله، فلا يقوم توحيد الله إلا بالإعظام. ولهذا معنى الله أكبر بمعنى الله أعظم، الله أكبر بمعنى الله أعظم. وفي قوله سبحانه وتعالى: وكبره تكبيرا، أي وعظمه تعظيما. فالله جل وعلا يعظم، وتعظيم الله سبحانه وتعالى تارة يكون بالأفعال، وذلك أن لا تتصرف بسلوك بفعل أو عمل فيه الإخلال بعظمة الله، أو يكون الإعظام لله بالأقوال، بأن لا تتفوه بكلام فيه عدم الإعظام لربنا جل في علاه. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب تدل على مسألة الإعظام لله جل وعلا في الأقوال. فذكر من الأبواب السابقة ما ذكر من مسألة التعبيد، التعبيد تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا، وأن هذا لا يجوز. وهكذا ما مضى معنا في درس أمس حول هذا المسألة في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفيها أن الله نهى عن الإلحاد في أسمائه، لأن الإلحاد في أسمائه ليس من باب الإعظام في شيء. وهكذا هذا الباب الذي بين أيدينا باب لا يقال السلام على الله. لماذا لا يقال ذلك؟ لأن هذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فما سبق كان من صور عدم التعظيم لأسماء الله، وهذا الباب في عدم التعظيم لصفة الله. فهذه الأبواب السابقة إنما سلكها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المسلك، إذ أن فيها الإخلال بإعظام الله، فنبه عليها رحمه الله تعالى. وهذا الباب الذي بوب عليه بقوله: باب لا يقال السلام على الله، فيه العناية بهذا الأدب أن لك لا تقترفه، وهو أن لا تقول السلام على الله. طيب، لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن هذه المقالة فيها محاذير، وإن محاذير هذه الكلمة كيف تفهم؟ نبدأ بالمسألة الأولى: ما معنى السلام؟ عندما تقول السلام على الله هذا لا يجوز. المحذور ينبغي أن نفهم ما معنى السلام. كلمة السلام إخواني في الله، كما دلت عليها المعاني اللغوية والشرعية، كما نبه على ذلكم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البدائع، قال: وحقيقة هذا اللفظ البراءة والخلوص والنجاة من الشر والعيب. هذا معنى السلام، معنى السلام الخلوص والبراءة والنجاة من الشر والعيب. أي أنك لا تصاب بشيء من هذه المعايب وهذه النقائص، هذا معنى السلام. الآن نأتي للجملة. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. إذن هنا سنفهم لماذا هذا اللفظ ممنوع. هذا اللفظ ممنوع من أحد وجهين اثنين. الوجه الأول، إذا علمنا أن السلام هنا بمعنى الخلوص من العيوب ومن الشر، فهل الله عز وجل يحتاج إلى هذا؟ هل يحتاج الله عز وجل أن يتخلص من الشرور؟ لا، لأن الله عز وجل هو الكامل، هو الكامل من كل الوجوه، ما هناك عيب يعتريه ولا نقص يقع فيه سبحانه وتعالى، فهو الله الأحد الفرد الصمد، فهو الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، فهو الكامل المكمل كامل الأوصاف جل في علاه، فلا يعتريه نقص، فلا يعتريه نقص. فلما تقول السلام على الله أي بأن الله يسلم من هذه العيوب، الله ما يحتاج إلى هذا. والأمر الثاني، الخطأ الثاني في هذه العبارة باب لا يقال السلام على الله، فيه أنك أنت يا أيها الداعي تدعو لله، أنت تدعو لله أن يا الله أسأل الله يسلمك. نحن ندعو لله، نحن البشر القصر الضعفاء الأذلاء، الله بحاجة إلى دعائنا؟ لا، من هو بحاجة إلى دعاء من؟ نحن بحاجة إلى الدعاء، فالله عز وجل لا ندعو له، بل ربنا يدعى، يدعى سبحانه وتعالى. فعبارة السلام على الله فيها نقص من وجهين اثنين. الوجه الأول فيه إشارة وكأن الله يحتاج إلى دعاء البشر، نحن ندعو له، ندعو لله عز وجل بهذه الأدعية، وربنا غني عنا وعن طاعاتنا بل وعن دعائنا له، فهو الغني. والعيب الثاني والخطأ الثاني في هذه العبارة أن فيها أننا ندعو الله بأن الله يسلم. يسلم من ماذا؟ من نقص وعيب؟ وهل يعتريه نقص وعيب أصلا؟ الجواب لا. ولهذا كان من الخطأ أن يقال مثل هذا الدعاء السلام على الله، هذا لا يجوز، وسيأتي النهي الصريح في باب السنة. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بباب قول قال باب لا يقال السلام على الله، لهذا الخطأ من وجهين. نأتي الآن إلى مسألة. طيب نحن الآن كمعاشر المسلمين فيما بيننا يحيي بعضنا بعضا بقولنا السلام عليكم، ما معنى السلام الآن؟ إذا نحن نحيي بعضنا يقول أحدنا السلام عليكم، ما معنى هذا السلام؟ وطبعا هذه تحية مشروعة وهذه جائزة، أن يسلم بعضنا على بعض. هنا السلام الذي أراده الله جل وعلا بين أمة الإسلام، السلام هنا يخرج على أحد معنيين، السلام هنا يخرج على أحد معنيين، السلام بمعنى السلامة، بمعنى السلامة، السلام عليكم أي السلام عليكم، أي أننا ندعو بعضنا بعضا بأنك تسلم، سلمك الله من النقص، سلمك الله من العيوب، سلمك الله من الزلل، سلمك الله من الآفات والعاهات، سلمك الله، دعاء طيب، هذا دعاء. فعندما تسلم على أخيك المسلم استشعر يا عبد الله بهذا المعنى السلام عليكم، أي تدعو له بالسلامة والنجاة والخلوص من المعايب. ولعظم هذه الخصلة كان السلام إخواني في الله من المسائل التي حسدنا عليها أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين، ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. تأمين، ولا الضالين آمين. أمن الناس ضج المسجد بالتأمين، هذه الظاهرة اليهود يعضوا على أصابع الندى، ودوا لو أن في شريعتهم كهذه الشعيرة، لكن ما وجدوا. والشعيرة الثانية التي حسدون عليها السلام، عندما تأتي وتمر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، تدخل مكان السلام عليكم، ويدخل هذا وكل الناس يسلم بعضهم على بعض، كل واحد فيه من المحبة لأخيه، يعرفه أو لا يعرفه يسلم عليه، أي سلمك الله سلمك الله سلمك الله سلمك الله، فازداد هذا الخير. ولهذا فالسلام كان من أعظم أسباب الألفة والمحبة بين مجتمعات المسلمين. هذا المعنى الأول في مسألة السلام عليكم. المعنى الثاني في معنى السلام، السلام عليكم، أن السلام هنا هو اسم من أسماء الله. السلام هو اسم من أسماء الله، فإن الله عز وجل من أسمائه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: الملك القدوس السلام المؤمن السلام، فالله هو السلام. فلما أقول السلام عليكم بمعنى اسم الله عليكم، اسم الله عليكم، بقي ما مفهوم هذا الكلام اسم الله عليكم؟ أي أن بركة الله تحل عليكم. اسم الله عليك، السلام عليك، اسم الله عليك، السلام عليك، اسم الله عليك، بمعنى أني أدعو الله لك بالبركة، وأدعو الله لك بالخيرية، وأدعو لك بما يكون فيه حظك من حظ الدنيا. ولهذا يؤيد هذا المعنى من أن السلام عليكم، أن السلام هنا باسم الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض فافشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله، كما قلنا قد جاء في القرآن: الملك القدوس السلام، فالله من أسمائه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، أي في التحية. قال: فأفشوه بينكم، أي أفشوا السلام، أفشوا هذا الاسم بينكم. السلام عليكم أي اسم الله عليكم، السلام عليكم اسم الله عليكم. معنى اسم الله عليكم بمعنى الخيرية والبركة في هذا الاسم تحل عليكم. إذن فلما تسلم يا عبد الله على إخوانك المسلمين، أهلك وقرابتك، السلام عليكم، فإن السلام هنا يدور على هذين المعنيين: إما أن السلام من السلامة، السلام عليكم بمعنى سلمك الله من الآفات والأضرار، أو أن السلام عليكم هنا السلام بمعنى اسم الله، أي اسم الله عليكم، وذلك فيه ماذا؟ إثبات البركة والخيرية. وعلى أي المعنى يحمل السلام إذن؟ على المعنى الأول السلامة، أم على المعنى الثاني أن اسم الله عليكم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: والصواب في مجموعهما، والصواب في مجموعهما، أي أنك عندما تسلم على أخيك المسلم فإنك تأتي وتقصد المعنيين معا، بأن الله عز وجل هذا الإنسان يرفع عنه الله الآفات والبلاء، ويزيده الله جل وعلا من الخير والنماء. فبالسلامة رفع الآفات والبلاء، وباسم الله عليكم فيه حلول الخير والنماء، فتقصد به هذا وهذا، فدل ذلك على عظيمة شعيرة السلام التي جعلها الله جل وعلا بين أهل الإسلام. ولهذا أمرنا معاشر المؤمنين أننا نفشي السلام بيننا. فهذا إخواني في الله مقدمة لهذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يقال السلام على الله، فإنما السلام يكون على الناس، السلام عليكم، نحن بحاجة إلى هذا، أما الله فلا يقال له في حقه السلام على الله لما ذكرنا، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى دعائنا فهو الغني، وكذلك لا يحتاج ربنا جل وعلا أن ندعو له بالسلامة فهو السالم، بل وهو السلام الذي منه السلام جل في علا. وسيأتي معنا في درس غد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على تحريم هذه العبارة، وهي أننا لا نقول السلام على الله. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.